لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله يا خالد علم سبحانك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زيدهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا رجال صدقوا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من وما بدلوا تبديلا من المؤمنين رجال صدقوا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما

قذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. فريقا تقتلون وتأسرون فريقا فريقا تقتلون وتأسرون فريقا فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء يا أيها النبي يا أيها النبي يا أيها النبي قل لأزواجك يا فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يا أيها النبي يا أيها النبي قل قل لأزواجك يا أيها النبي قل لأزواجك يا أزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن وإن كنتن تؤذن الله ورسوله والدار الآخرة والدار الآخرة والدار الآخرة فإن أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنين المحسنات إن كن أجرا عظيما. يا نساء النبي يا نساء النبي وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله ويعمل صالحا وتعمل صالحا ومن تقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين ويعمل صالحا يؤتها أجرها مرتين. صدق الله علمك. أكبر. ومن يقنت منكن لله ورسوله ويعمل صالحا نؤتها أجرها ومن تقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها يؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا يا نساء النبي يا نساء لستن كأحد من النساء لستن كأحد من النساء لستن كأحد من النساء يا النبي لتكنك أحد من النساء لتكنك أحد من النساء يا نساء النبي لتكنك أحد من النساء لقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض هذا من وهبك هذه النعمه الله يكرمك يا مولاي وقلنا قولا معروفا يا نساء النبي لتكن أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض يا نساء النبي يا نساء النبي يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن وقرن في بيوتكن وقرن في بيوتكن نعم

حيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي قد قضى الله العظيم الفاتحة.